بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن محاضرة ألقاها شيخنا سالم بن أبو جمعة مريدة حفظه الله صبيحة يوم الجمعة 22 من شهر شعبان 1438 للهجرة، الموافق 19 ماي 2017 ميلادي. وكان عنوان المحاضرة التعليق على أحاديث الصيام من عمدة الأحكام لابن قدام المقدسي رحمه الله. ونظرا لطول المادة قمنا بتقسيمها على مقطعين، وهذا أيها الإخوة هو المقطع الأول منها. والمتابعة والآن إنما نذكر بهما، ذلك لأنه أيضا نتعود أيضا في كل ما نمهد به من الدروس لهذا الموضوع أن نقدمه بتذكير بهذه الشقين، الإخلاص والمتابعة كل عبادة. هذا ليس خاص بالصوم ولا بالصلاة ولا بالوضوء ولا بالقرآن الكريم ولا بالذكر ولا بأي عبادة من العبادات لا بد فيها من ماذا؟ شرطين اثنين. الأول منهما الإخلاص. والإخلاص كما تعلمون من ربما حتى من ضبط الكلمة، الإخلاص مطلق أخلص يخلص، كما قال له أخلصوا وبشر المخلصين، من أخلص العمل لله عز وجل بمعنى عمله له تبارك وتعالى خالصا، خالص بمعنى أنه لا يريد غير الله بالعمل، لا يريد غير الله. وإن الإنسان صلى إنما صلى تقربا إلى الله عز وجل، صلى تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا يصوم وهكذا يقرأ القرآن وهكذا كل عبادة عبادة الإخلاص فيها أن تفعلها لله، لا تريد منها غرض من الأغراض ولا تحقق بها مثلا مصلحة شخصية ولا أن يمدحك الناس ولا من أجل أن تحصل على غرض دنيوي ولا أن تدفع بها عنك مذمة. هذا هو الذي يسمى بالإخلاص، أن تخلص العبادة لله تبارك، والله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما دام خالصا خالصا وابتغي به وجهه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن أيها الإخوة هذا هو باختصار معنى الإخلاص، الإخلاص من الصفاء والنقاء. فتقول مثلا كما نقول هذا كذا خالص، هذا ذهب خالص، ولا هذا عسل خالص، بمعنى لا يخالطه اي شيء من سوء الاسم في جده، يعني قد تمتزج به تخلط معه وتفسده، واللي قال لا هذا مخصوص مغلوط. اذا هذا معنى اللغوي لكلمة إخلاص ومعنى الشرعي كما ذكرت. إذا اللي يحافظ ويجتهد كل واحد منا على تحقيق الإخلاص في كل عبادة، سواء كان صغير الإخلاص أيها الإخوة، إذا لم يكن في الأعمال في عمل باطل مردود على صاحبه، صاحبه يتعب نفسه ويظن أنه يعمل ولا تنفع، والإخلاص لذلك يحتاج إلى طول محاولات واجتهاد خاص بالشخص انه يتفقد نيته عند يعني ابتداء العمل وعند افتتاح العمل خصوصا، كانه يسمح نفسه انا لماذا افعل. سيما ايها الاخوه، سيما اقول في العبادات المتعديه النفع، سيما العبادات المتعديه النفع، قد يقيس الاخلاص على الانسان في الصلاه وفي الاستغفار وفي قراءه القران، ولكنه ربما يكون فيه نوع مشقة عندما يكون في الأعمال المتعدية النفع كالتخلق مثلا مع الناس وكالإنفاق عليهم والصدقة عليهم وإعانتهم وما إلى ذلك، صاحبها ربما يبقى يلتمس من المدح والتسوف إلى الثناء، وهذا في حقيقة يفسد على الإخلاص، يفسد عن الإخلاص. لذلك كما تعلمون جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرش اليوم لا ظل إلا ظله، وكان رجل تصدق بصدقة فأخفاها نعم حتى لا تعلم شماله ما أنفقته. هذا الإخفاء ما المراد به؟ المراد به الاجتهاد على الإخلاص وتحصيل الإخلاص له. إذا هذا هو قول الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة. المتابعة ما المراد بالمتابعة؟ المراد به أن أي واحد منا يريد أن يصوم أو يصلي أو يتوضا أو يتيمم أو يقرأ القرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى أو يضحي أو يعتبر أو يحج أو إلى آخر ذلك من العبادات، أن يفعلها وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعلها وهو يتلمس فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معناها كأنه دائما يبحث عن ما هي سنة النبي في الوضوء، ما هي سنته في الذكر، ما هي سنته في الصلاة، ما هي سنته يعني في جميع ما يتقرب به عبد الله عز وجل، يبحث ويسأل عن هذه النبي. وهذا أيها الأخوة لا يتحقق إلا بعلم، إلا بعلم، لا يسأل يتعلم، مستحيل أن يتعرف عليه من غير أن يتعلمه. ولذلك يعني نحن عندنا هذا المجلس الأسبوعي كما تعلمون هو في حقيقة التقريب غير، ولكن والحمد لله رب العالمين فتح الله عز وجل علينا من يعني صور الازدياد والمطالعة ما ربما كل واحد منا يعلم بحاله ما يستطيع يزيد مما عنده هاتف منا اللي عنده ربما مكسبات منا اللي عنده مسموعات منا إلى آخر شيء، فدائما يهتم بهذه العبادة يحاول أن يعني يطالع فيها ويقرأ من أجل أن يدخل الحمد لله مسلمين، وربما الحمد لله مش أفاد الصراحة بل ربما أفاد عامة المسلمين، قد يفيد عامة المسلمين بمعنى لبعض الأحكام البسيطة التي قد يعني يحسن للظن أحد الناس عندما يراه على سمت أهل الصلاة فيتقصره بالسؤال، نعم، فإذا كان عنده جواب نعم ليعرف أنه هو الجواب الصحيح في المسألة يجيبه نعم. في الأحكام نعم يحتاج عامة المسلمين إلى معرفة الشيء. إذا هذا هو الشرط، قلنا مرة المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهديه، والاقتداء بسنته، والعمل بما جاء به عن ربه من العباده. الله عز وجل كل امم الامم ارسل اليها رسولا من اجل ان يعلمهم كيف يعبدون الله عز وجل. هذه العباده يا اخوه لا تحدث للانسان، لا يمكن ان يقيس على هكذا كما يشر له ولا كما يريد ولا كما يشتهي. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت، فاستقم كما امرت ثم اوحي اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا. ففي كلام الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بان يعمل بما جاءه عن ربه. نعم، إذا فالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الهدي الكامل التام الذي يستطيع الإنسان أن يتعصره فيتعلم من خلاله الكيفية التي يؤدي بها العبادة. أيها الإخوة ليكن هذا هو منهجنا وطريقتنا في ديننا، وإلا فيصير حالنا كما هو حال عامة المسلمين. إذا سألته عن صلاتي من أين أتيت بها؟ يقول لك هكذا وجدت الناس يفعلون. عن وضوئي من أين جئت به؟ يقول لك هكذا وعقدت على الناس يفعلون. إذا سألته عن تيممه، عن حجه، عن عمرته، هكذا وجدت الناس يفعلون. وهذه طريقة غير مأمونة، غير مأمونة، ومعنى غير مأمونة بمعنى صاحبها قد يقع في كثير من الأخطاء، قد يقع. وذلك الطريق الوحيد وليتعلم الإنسان بما أتيح له من طرق التعلم، يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمه سيره. والحمد لله في عصرنا هذا يعني قلت وسائل عديدة متنوعة، حتى الأمي، الأمي تمكنه من أن يكون أو أن يجد حظه في ضمن هذه الوسائل المتاحة. يتعلم، يتعلم، يكون له مستوى علمي رفيع جدا، يعني تحسبه ربما كأنه يكتب ويقرأ وربما إنما استفاد فقط مما يسمع. هذا هو عصر الحمد لله لما كان فيه ندرة وقلة من العلماء، فكأن الله عز وجل من علينا ورحمنا بهذه الوسائل المتاحة اليوم المتنوعة المتعددة. فمع الإنسان إذا أن يحسن استعمالها ويقتدي منها ما يفيده ومنها عنده يرشده، أحسن ما استعمل له أن يستعملها المسلم في أن يتثقف في دينه، يتعلم دينه ويرفع من مستواه، يحسن كذلك. قال يا أيها الإخوة الإنسان إذا كان هكذا في عبادة فإنه إن شاء الله من المحسنين. حتى إذا كنا في عبادتنا فنكون من المحسنين. محسن معنى الإنسان دخل في عبادة وعنده من أحكامها وتعلم لها واستعد لها بتعلم أحكامها، فيعني صلى صلاة يعني قريبة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صار وهكذا جميع أعماله وعباداته. وقلت هذا لا يتحقق إلا بالتعلم، وهذا أيضا داخل تحت معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله عز وجل بجميع العبادات، وهو الذي كنا أن نفسر به الإخلاص والإخلاص تحسب على الإخلاص. وشهادة أن محمد رسول الله تعني أيضا أننا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من أمره تبارك وتعالى. فأن محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول، رسول أي أرسله الله عز وجل إلينا، والله عز وجل أرسل الرسول من أجل أن يطاع، يعني يطاع. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومعنى طاعته، طاعته أن تفعل ما أمرك به أن تفعله وتترك تنتهي عما نهاك عنه. لذلك قلت أيها الأخوة إن شاء الله اهتماما بهذا الشرف الكريم، بل هو ركن من أركان الإسلام، ركن، ركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بسلحة. هذا الشهر الذي بيننا وبينه إنما هو أسبوع فقط. نعم جمع القاعدة يكون صائمين حسنا لا صائمين سبت. نعم إذن فسبت أي يعني بقي أسبوع بعد بقي أسبوع لهذا الشهر سادخله. وإذا سفرت من باب الاهتمام به والاعتناء به ويقول ذلك إن شاء الله من تعظيم شعائر أن نستعد له. نعم نسأل كل أحد استعدوا فقط يعني في الجزائر فقط كذلك يعني الكوزينة وأشخاصها من أنواع يعني الأطعمة والمأكولات والمشروبات حق الله الشهر لا يحتاج إلى مثال. الشهر ما يحتاج إلى مثال. الشهر ربما العكس الإنسان قد يستريح في نفسه ولكن نحن العكس هكذا يعني بسبب غفلتنا تجهله هو مجال اهتمام الواحد شو مثلا يتفقد لربما خاصه من المأكولات ويش السوق يلسى السوق بل السوق ربما في رمضان زيد. ولكن الاهتمام الحقيقي أيها الإخوة الاهتمام النافع الاهتمام الذي يعود على صاحبه بالأجر العظيم وهذا الاهتمام هذا الاهتمام الذي يمكن صاحبه حتى يدخل في رمضان وقد تفقه في احكامه. كثير من المسلمين يسألون على واحد اسئله بسيطه لانه ما منها كثير المسلمين اذا شاف الرسول فيسول واش استغرق اذا سمي شيء هذا رمضان وذكر كان تريح مع قيد الوسواس يقول لك انا بخلي رمضان امي واش نفطر ونفطر. كثير من الناس مسكين يعني الريح إلى الصخور وربما صرت من كمية كبيرة معتبرة لعام يقول لي شفت صيامه إذا كان صيام صحيح ولا مو صحيح. لكن الناس كذلك إذا كان ها رمضان دراجة ناض محسن وقرب مسلم ما يعرفش حكم. لكن الناس كذلك إذا كان ها رمضان النار حار حار جدا والثلج والدمية بارد لعام ومباشرة وجايين عمال تسوى من بعد يسوق ويقول مثلا والله انا عارف مثلا هذا الساعي نصيحة وكاش من قاع خاص انا اللي قاعد عمر زي ما قلت يبقى مخلوع برضه مو عارف لك صوم صحيح لا ولا ربما الى وزو وسواس. نعم وكثير من كذلك عندهم ايضا اسئله ابسط من هذه ابسط من هذه. نعم ممكن تتعلق بدواء يعطيه للطبيب دواء نعم كان يعني برضه مثلا قبل رمضان لما يجي رمضان على يقول لك رمضان مقدسه دواء عليا يعني يا لك دفع الدواء ربما يعني راح يدخل لي الحلق ومعناها الصوم تاع شعر ما نخلي الدواء هذا الا خليه هو في حق تنزل مثلا ديك المرات ديال هذه القطره ديال هذه المرات وحده الصباح وحده الليل وحده العشيه زين خلاص رمضان ربما مقدسه دواء في النهار عندي ثلاث اسئله ونحوها. ولذلك ان شاء الله الامل ليس فقط ان الواحد منا يعني تكون له الاحكام الخاصه به بل ربما افاد من يليه من المسلمين وذلك على الاقل. قلت هذه الاحاديث التي ان شاء الله لعل حصتنا هذا اليوم تسعنا لنترك الحصه القادمه ايضا لبعض اسئله تتعلق بهذه العباده وهذا الشهر الكريم. هذه الاحاديث من كتاب مشهور معروف يسمى عمدة الأحكام. عمدة الأحكام جمع فيه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم فهي أحاديث لو أن الواحد منا حافظة أي حافظها عن ظهر القلب يقول قد حفظ الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنقطع لمدة حصتين عن كتابنا على أمل الرجوع إليه إن شاء الله تعالى بعد هاتين الحصتين ونستقبل رمضان هذا الاستقبال اللائق به وهو أن نتعلم أحكامه ونتفقه فيها. نعم فأقول سوف نشرع في قراءة أحاديث أخرجها البخاري ومسلم فهي من الأحاديث المتفق عليه تدور الأحاديث التي ربما العلماء يذكرون هذا قد اتفق على الشيخان او متفق عليه المراد به الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم. من الوجه الصحابي الوحد، وهو أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة، كما قال بعضهم أعلى الصحيح بما عليه اتفق فمار والجعفي فرد المتقى، أعلى الصحيح أي أعلى درجات الصحيح أن يتفق على حديث ماذا؟ الشيخان أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، في صحيحيهما. ثم يلي ذلك ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على ما كان صحيحا على شرطيهما ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما عرف على شرط ما هو صحيح. هذه هي درجات الحديث من حيث الصحة. اتفق على الشيخان ثم أخرج البخاري في صحيحه، وما أخرج مسلم كذلك في صحيحه، وما كان كذلك على شرطيهما ولم يخرجا، وما فرد به البخاري ثم ما فرد به مسلم ثم ما لم يكن على شرطيهما لكنه صحيح. إذا نقرأ والابتداء، ثم إذا بقي شيء من الوقت أقول إذا بقي شيء من الوقت كسر الحصار سوف نقرأ منه، نقرأ فيه يعني كلام ابن القيم رحمه الله مأخوذ من كتابه زاد المعاد في هدي خير عباد. فإذا لم يقع شيء في الحصار فهذه مطوية أنصح بها فيها مؤلف رحمه الله أي ابن القيم، هي مأخوذة من كتابه الذي هو زاد المعاد. قبل هذا الباب باب الصيام عقد رحمه الله فصل، لا أقول فصل ولكنه يعني موضوع خاص هكذا، فسماه أسباب انشراح الصدر، أسباب انشراح الصدر لمناسبة واضحة ظاهرة بين هذا الكتاب وبين هذا الموضوع، أسباب انشراح الصدر اللي تيسر له أن يقرأ ويرجع الكتاب نفسه. نعم، وهذا حتى نفسه مشروع شرحه أهل العلم، خصوص الشروح حتى مسموع، شرحه عبد الرزاق البدر، شرحه رحمة الأمل الجامعي، شرحه الشيخ سلام، شرحه وغيرهم على كل حال، شروحات مسموعة أكثرها، فجيد الإنسان يهتم به ويعتني به. قلت نحن في آخر حصة إذا بقي شيء منها سوف نقرأه بعده وقراءته، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فيعني يبقى الأمر إليكم لكل واحد يجتهد في أن يقرأه سيما إذا وجد هذه المقوية أو من الكتاب أو من الكتاب نفسه. ما أسباب انشراح الصدر؟ هكذا أسباب انشراح الصدر، انشراح الصدر أمر مهم جدا، كثير من الضيق ضيق في صدري، والله عز وجل امتن على نبيه قال ألم نشرح لك الصدر، وعكس ذلك كما قال الله عز وجل يا سيدي موسى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وضيق الصدر يعني تجتمع الهموم والغموم وصاحبه يعيش كأنه في نتل وفي ضيق وما إلى ذلك، وأما انشراح هو كأنه يمتلك الدنيا وهو ليس عنده شيء انشراح، وهذا غالبا إنما يكون يعني أسباب معروفة ذكرها ابن القيم رحمه الله. قلت في هذا الموضع من كتابه قبل كتاب الصيام من كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد ذكر الموضوع، وذكر في الحمد لله يعني عدد قليل من الصفحات جيد الإنسان أحوال أن يرجع إليها. أما الآن فإننا سوف نشرع في قراءة الأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. نعم، هذا الحديث كذلك أول حديث ذاك الوحف والحديث أولا في الباب الإخوة مرتبة ترتيبا، المؤلف رحمه الله جعله كأنه ترتيب، هذا الترتيب يعني من نظر فيه يشير أنه معقول. هذا أول حديث من الأحاديث التي على شرطه، التي على شرطه أخرجها أخرجه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان، لا تقدموا إلا أن تقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا إلا إلا إلا إلا وكما في نسخة في بلوغ المرام قد تجدون إلا رجل، وفي صحيح مسلم إلا رجلا، وفي صحيح البخاري إلا أن يكون رجل. وأما إلا رجل فمستشكل، مستشكل من جهة أن رجل بعد استثناء تام متصل ذكر الرجل على الرفع، فهي ربما في نسخ بلوغ المرام الذي عند بلوغ المرام يجي فيه إلا رجل مستشكلها، وأما إلا رجلا فلا إشكال، إلا أن يكون رجلا فيعني كذلك لا إشكال. إذا قال عبد الله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم، هذا نهي، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم، والنهي هنا أيضاً كما ترى متعلق بماذا؟ لماذا؟ ما الذي نهى عن الصوم؟ عن الصوم، عن الصوم المتقدم لرمضان، وهذه هي الشريعة الرأي مبنية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم نفسه مهم، نعم، يعني أمر نصر بالكفر شقيت لك يا حرام، لقلان يوم بلع، نعم كلها هو، النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموه بصوم، يعني نهى عن أن نصوم يوم أو يومين قبل رمضان، نعم، ولكن من أجل رمضان، من أجل رمضان. ما معنى أجل رمضان؟ بمعنى أن بعض الناس ممكن جدا اعتاد في السنوات السابقة كأن كان يسكن مثلا بادية، قالوا لي احنا كل عام يعني يخبرنا في منتصف النهار بشاف الهلال في كذا من البلدان، ونقول احنا فنكتك منها ننشئ صيام، لأن هذا هو الحكم. نعم، نحن مثلا كنا مثلا نهار نهار تعلق في رمضان، وجينا نخبر بلا عيلة شاف أي جمعة بسم الله، يعني اليوم هذا من رمضان، واجب عليكم الآن أن ماذا؟ تمسكوا، يعني أفلصوا في رمضان، لكن هل يقضى ذلك اليوم أم لا يقضى؟ صلى الله عليه وسلم بين العلماء بلا علم، والراجح أنه يقضى ذلك اليوم، لأنه يعني ركن الذي هو صرف أكل الشرب، يعني أكل أو شيء. إذا فقال الصحابة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، كأنه على وجه الاحتياط لرمضان. فالله عز وجل أيها الإخوة التابعين يجري بعض إصرار الشريعة وبعض أحكام الشريعة، فرمضان شهر له بداية وله نهاية، لا يجوز لك أن تزيد وتتبرع وتقول زيادة خير خير، لا غير صحيح. إذا الشهر يبتدئ من عند رؤية الهلال إلى رؤية الهلال، أو من عند إكمال عدة شعبان الثلاثين إلى إكمال عدة رمضان الثلاثين. أما أن تتقدم مثلا بصوم يوم أو يومين تكون أحتار وممكن كذا إلى آخره من كلامك، فلا، فلا يجوز أن تصوم اليوم الذي يقضي يوم رمضان على وجه الاحتياط لرمضان، ولا يجوز كذلك أن تصوم اليوم الذي يلي رمضان وهو المعيد، المعيد لا يجوز. إذا خلي رمضان هو ما بين الهلالين، هذا هو اللي يقول رمضان، هذا هو اللي واجب صيامه، وصيامه ركن من أركان الإسلام. عبادة محدودة، محدودة في البداية ومحدودة كذلك النهاية، حتى الأيام أيضا، حتى الأيام، معناها عندما تصوم ما تصوم من في الليل، ما تصوم في الليل وخلاص أنا أكل لها نور السحور، أنا ننظر كل الشعب إشبعها، أكل لها نور السحور، خليه ننظر كل نبيت صيام الصيام، حاول اجتهد في أن تجعل صيامك أيضا اليومي محدود البداية وكذلك محدود النهاية. الله عز وجل يعني لا يريد لك فقط هذا الواحد، سر الشريعة هو العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر. وأنا كيف نزول توشي لك السبيان وحوض الاحتياطا والسيوبة عهد وكذا وما إلى ذلك. إذن حتى الأيام كما أقنت في شيء ناطقة من الواحدة ولا يعني ساعة أو الصور يشتاج في الصور تتأخر كما قال صلى الله عليه وسلم عن السحر فإنه في السحور برضه وكذلك إصبار فتعجله تعجل إصباره. إذن قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان رمضان هذا الشهر الكريم على الشهر الذي بقي لنا عليه سبعة أيام فقط عليه اسم يعني كما الواحد منا يسمى محمد عبد القادر زيد عبد الله مصطفى أحمد كذا رمضان هذا اسم لشهر معين معين من السنة هذا هو الذي وجب أجر الله عز وجل الصيام فقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل أو إلا رجلا كان يصوم صوما حتى مثلا كان يصوم الاثنين الخميس الخميس فقال لنا ذلك أنك تصوم الخميس فلا يمنعه هذا النص نعم أن يصوم الخبيث القادم فكانت عادته في السنة أن لا يترك الاثنين والخبيث إلا وصامت فإذا جاء هذا العام الخبيث نعم وهو طبعا قبل رمضان فلا يقول أنا أترك الصيام على الإسلام إذا شاء أن يصوم يصوم كما هي عادته لا يمنعه. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا وفي الصلاة قال إلا رجل كان يصوم صوما مثلا من الصيامات تتعلق ربما أحيانا بقضاء تتعلق بنوافل العبادات يصوم لا يمنعه ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم كذلك هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي على فضل الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله فهي من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فأفطروا على الشهر أو الهلال رأيتموه رغم أنه لم يتقدم له والعادة أن الضمائر تعود على ما من الكلام سبق أن ذكر صلى الله عليه وسلم هذا متفق عن مواضع عديدة يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان السياق وإذا كان الله يعني فيه ما يشعر ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه والرؤية المرجعة الرؤية ماذا منا البصرية ليس الرؤية القدرية البصرية إذا رأيتموه معنى أبصرتموه إذا رأيتموه فصوم رأيتموه المراد به هلال رمضان وإذا رأيتموه ويبقى ما يبقى هذا اليوم عندنا يعني في عصر متطور فيه أجهزة الترصد معرفة الهلال فنبني على هذه العلوم وهذه التوقعات فنقول رمضان قطعا عندنا يوم السبت فقط لا يعني يحتمل أن يكون السبت يحتمل أن يكون كذلك يعني يوم الجمعة مثلا إذا كان يعني رأينا الهلال فإن الهلال يعني يمكن أن يطلع جلد ماذا؟ الثلاثين كما أنه يمكن أن يكون في يوم الثلاثين يطلع نقصد يوم الثلاثة بل يوم الثلاثة مثلا ليلة يطلع يعني ليلة نقصد القادم نقصد ليلة القادم يمكن أن الهلال يعني ما يكون في ثلاثين يوم ولا 29 يوم إما 30 يوما وإما 29 ماذا؟ يوم يعني الأحلة لله عز وجل على مواقيت للناس هكذا الحال فيه إما 29 وإما 30 يعني يوم 29 قدر مثلا رقب الهلال يوم 29 مش يستطيع أن يترقب الهلال إذا رأينا فإن يوم 30 يصير يوم الأول من رمضان وإذا لم نره نعم فإننا نستقبل يوم الثلاثين لأنه يوم الأخير من شعبان ونكمل عدة شعبان. أنا وتخبر عن الوضوء والتبع حتى في أمر من ربما يوم الثلاثين عندما يطلع يقول لكم أبنى ساعة أشيش كيفاش كنا نقول لكم من يوم الثلاثين هذا موشي نتعها هذا نتعها يوم ربما ساعة تقول ثلاثة عن خارج لا يقع أسبوع ريال أنت كثيرا لو ليس هذا الإخوة وإنما الهلال كما قال بعض أهل العلم يولد ولادة الهلال يولد فمن يولد بمعنى يعني جاء الأمد بالشخص صغيرا أو كبير إلى حد ما مثله مثل الصبي طفل الصغير كل بعض الأطفال يخرج صغير جدا جدا صغير حتى يجي تحت الأطباء يحتاجون إلى نوع منه يعني معالجة إلى آخره مش لازم كيلو دور كيلو وسبعمية ولا نحو مثلا إذا استغربوا وكل بعض الأطفال يخرج يعني أحيانا يمكن يحتاج ثلاثة كيلو شيء وأربعة كيلو نعم هكذا هكذا كذا كذا وفي الوقت قال صلى الله عليه وسلم اتفاق الأهلة أو من إشراق الساعة اتفاق الأهلة يعني سبع عبرات بأن قيت وسوس كذلك وجي الشكوك وقال عمر أنا مشكوك في النص نسى وذكر أحفظنا لها لا صوموا يوم تصومون وفطرة يوم تفطرون وأضحاكم تضحون أيها الإخوة العيد أو رمضان عبادة جماعية وش معنى جماعية؟ بمعنى لا يقبل أن شخص ما يكون واحد عدود يوم من رمضان واحد آخر لأن رمضان هذا ما تخش لا كيف يجي اليوم هذا اليوم هذا اليوم يوم الجمعة اللي جاء لا وغفر وش من الجمعة مغفر في الحساب اليوم يوم الخميس يقول انت دغا وجيب عشرة مع ستة دغا إذا الأمة كلها مجمعة اليوم يوم جمعة اليوم هذا اليوم يوم ماذا جمعة إذا كذلك إذا يعني الأمة كلهم قالوا مثلا باللي غرض غدا فرمض غدا نعم إذا قال صلى الله عليه وسلم قدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين نعم قال إذا رأيتموه فصوموه إذا رأيتموه فصوموه وإذا رأيتموه أي كذلك الهلال ولكنه لا هلال ماذا هلال صوات فأفطروا النبي يأمرنا بالنفطر ولا يجوز لأحد هنا أن يقول لا أفطر احتياطا كذلك أو شيء من ذلك فأفطروا بل في عيد الفطر إن شاء الله كما سوف لكم أن أبين في موضعه من هذه من الحديث الإفطار في يوم عيد يوم عيد الفطر خصوصا السنة أن يعج النبي حتى يؤخر له جنها الذي يقول لها رأيتموه أي هلال رمضان فصوم قال تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم وهذا قال العلماء إذا رأيتم خطاب الأمة جميعا ولذلك جاء كلام يتعلق بتوحيد المطالب واختلاف المطالب توحيد المطالب طبعا ان كل المسلمين يا عمو كل المسلمين يجب عليهم يصوموا مثلا راوا في قطر ولا شافوا في السعودية ولا شافوا في العراق ولا شافوا في اليابان ولا شافوا في تونس من الفرقة ولكن للاسف اليوم هذا الشيء ما هو موجود كل بلد الهلال كانه يدخل في استقلال كل بلد ويشوف الهلال ويشوفه معه الى اخره وتلقى احيانا الدولة والدولة يعني متجاورتين هذا يصوم وهذا ما يصومش هذا للاسف على كل حال من احوال المسلمين اليوم المتراكية ولكن نعم فتوى العلماء انه ما دام الانقسام حصل لا نزيده انقساما لولي البلد واحد نفسه ايضا يصوم بعضه يصوم يقول لك لا احنا ما دام شاف في السعودية صوم واحد يقول لا احنا تابع بلادنا ولي البلد نفسه كذا ينقسم إذا فلا الإنسان يصوم مع يعني بلدي حسب ما صرحت به ربما جهة أو التي هي معتدية في ليلة رمضان خصوصا، نصوم تبع لذلك إن شاء الله. نعم. قال فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه أي كذلك فأخذوا، قولوا فصوموا أي فبئتوا الصيام. فإذا عرف أنك سوف ترى إلى المدى فإيه؟ والذي ليس محل شيء صوم، والمراد بماذا؟ أن نبي الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فصوموا المراد بماذا تبيت الصوم. وهذه هنا سبق كذلك يتكلم عن النية، نية الصيام الشهر. كثير الناس ربما كذلك عنده وهذا بعض أحوال من الوسواس والارتباك يسر في بها عدم معرفة الإحكام وعدم الإسلام كذلك الإحكام. الإنسان إذا رؤي لبلاد رمضان يبادر إلى أن يلم بأنه سيصوم الشهر، وهذا إن شاء الله كفيل كفيل من هذا الطبول فقط رعناه بأنه يصوم الشهر كاملا، ينوي هذا بأن يصوم الشهر هذا كاملا، لأنه أصلا لا يجوز له أن يختار يوم أيامه إلا إذا يعني حل بعذر. فإذا هو مثلا يعني في أثناء الشهر تقطع له صومه ينبغي له أن يجدد النية، ينبغي له مثلا يجدد الإنسان صام ونواقع يصوم في أول شهر، ثم في أثناء الشهر سهل، ولا امرأة مثلا حاط نعم ثم قطع الدم وبرأت مرة من جديد سأل الصيام فتنوي أن تصوم بقي، واللي أمر بسيط يعني ما يش حاجة للإنسان ربما يعني يتعقد منها إلى ثان ربما يوم الأيام فات السحور ورقدت وما يقدر في الله العصر في الصبح بس يقدر يقول لك أنها فاتني ولا بد أن أعود هذا لا لا. والنية كذلك مجرد الإنسان يستيقظ في آخر الليل ويريد أن يتصحى هذا طيب أرجع يعني نية ونية هذا كافي من النية، مو شو الإنسان فعل النية هذه يتوقف وقفة هكذا يوسف نشوف النية لك باش نوي واللي يتلفظ بها وما إلى كل هذا زائد. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم غم أي غم الجلال، ما معنى غم؟ معنى ربما منعنا من رؤيته شيء من غيره أو الخطر أو السكر التي منعتنا من رؤية الجلال. فإذا حصل شيء من هذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقدروا له فاقدروا اقدروا. قال بعض أهل العلم المراد بالتقدير معنى التقدير بمعنى تقدير عدة الشعبان، قال حلم الشعبان من آخر الشعبان هذه الليلة ليلة الثلاثين، إذن خلينا نكمل الفرح هكذا. أو مثلا اقدروا على تسديد بعض اقدروا على تسديد بعض ما اقدروا على ضيقوه ضيقوه بمعنى يعني 30 تصير كأنها واحد من رمضان. نعم والراجح ماذا في موقف في الحنابلة اقدروا له معنى تكملوا عدة الشعبان 30 كما ورد في رواية أخرى في الحديث فأكملوا عدة شعبان 30 إذا نصروا ليلة ليلة 30 لأن نقول ليلة 30 منها الهلال مثلا لو رأينا هذا ليلة الليل اليوم في الليل اليوم بعد غروب الشمس هذه ليلة هذه الهلال يعتبر ماذا للغد يعتبر ماذا للغد، لكن إن رأيناه في النهار اليوم يعتبر ممكن جدا ممكن يسألكه في النهار اليوم وهي قليلة قليلة جدا فيعتبر كذلك ليلة القادمة إن غدا هو الذي إن رمضان. وكان بعض الناس كذلك يبقى يترفضوا قبل صلاة الصبح يعني هذا الشعارات والأقدام باقية من اليوم إلى يومين فلكن حقا ما اعتبر من الرؤية التي بعد غروب الشمس أن الإنسان ينظر في المكان الذي غرب الشمس فيه بطريقة خاصة تصل إلى الشتاء والصيف فيعين مكان غروبه لأن الهلال في اليوم الأول منه ربما لا يبقى إلا قليل من الوقت ثم يخسر. إذا قال صلى الله عليه وسلم فإن غمض عليه فاقدروا له. إذا الأمر هذا إما أن نقبل أحد الشيء، إما أن نرى البلاد فنصوم وجوبا، وإما أن يغمى علينا. لكن نسأل هنا السؤال، لو أن واحد وحده راح، ما هو العمل المطلوب منه؟ إنسان مثلا كان مثلا في هذه المشكلة ذكر مخلاء صيد، يقول لك نرعى غنم، يقول لك يشمنا الشركات وشاب إله، ما هو العمل المطلوب منه؟ إذا العمل المطلوب منه أن يمشي إلى الجهة التي هي الآن تستقبل من رعاها، قال ستيرة للناس يسجلوا واحد. فمن المفروض على كل حال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عصر ابن عمر رضي الله عنه ترى الناس هلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصابه وأمر بالصلاة. على الصحيح من كلام أهل العلم أنه يثبت الهلال ولو برؤية واحد، برؤية واحد، وهل يثبت كذلك برؤية واحد إذا كان هلال فوال؟ الراجح أنه لا يثبت إلا برؤية اثنين، لكن هذا الأربع يثبت برؤية واحد، واحد فقط كما هو بالنسبة للحياة واحد. كذلك العام الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورئيسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يؤذن في الناس لأن رمضان قد دخل، لذلك هلال رمضان يثبت برؤية ولو شخص واحد. وأما إذا جاء به أشخاص متعددون فطبعا من باب أولى يثبت. إذا رمضان يثبت ولو برؤية شخص واحد له. نعم، إذا قلت الشخص الذي رأى يخبر جميعا بأنه رأى، ما هو شروط فرق الشخص إلى رمضان من أخبرهم بالسيد وغير تصومون وغير تصومون، لا هذا غير صحيح. إذن يخبر الشهادة معنى التي تعمي من رؤية وذلك ما سبقك شخص آخر، فهم كأنهم كما هو معتمد عندهم. قال احنا في المذهب الى رمضان اثبت برؤيتي شاهدين اثنين فقط، اذا جنى له واحد لا انت مش خبر شهاد ولا تليفوني ولا الى اخر بالله ودي انا ايش في الى رمضان نعم شهر. اذا قال فان غرم عليكم فاقدروا له. نعم واصل. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحروا فإن في السحور بركة. إذا قلت هكذا رمضان يدخل إما برؤية الهلال أن يراه من يراه من الناس، وإما كذلك بإكمال عدة شعبان الثلاثين، لهذا يثبت هلال رمضان فندخل في هذا الشهر الكريم. وهو شهر أيها الأخوة أقول كذلك كلاما حقه أن يكون في ابتداء أن هذا شهر عظيم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا الاستعداد له وهذا الاجتهاد في استقباله، وأن يوفقنا كذلك للاجتهاد به، لأن كثير من الناس يعيش رمضان وربما يستقبل رمضان يعني على حالة لا تليق حتى بغير رمضان من الاستقبال، يستمع في أشياء أخرى لا تدخل في الكرام. ولذلك رمضان إخوة شهر أيام عبادات عيتم، سوف ربما الإنسان يعني يتذكر بين أيام الأول والأخير، إنما هي أيام قليلة جدا وكبرت وشهرت مجرد ما نبدأ فيه سوف ترون أن الأيام تتابع في طريق مثل كأنها هاربة، أيام روحها كأنها فارغة. ولذلك الإنسان حق الموفق يجتهد في أن يكون له برنامج يومي في رمضان، ولا علينا إن شاء الله تذكر، فنختلف على إخواننا في السفر طبعا يومي يستعيد به إلى رمضان، نمشي على رمضان في النوم وفي ربما السحر وفي يعني الاهتمام بأنشطة أخرى كذلك ليست لها علاقة برمضان، كان بعض الناس يمكن يشكلوا المجالس تعرفوا ما يعني كأخبار فقط تشرط الأخبار والناس وغير ذلك من الأشياء، لا هذا لا يستقبل في رمضان. رمضان إخوة استقبل العبادات وموسم من مواسم الخير، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يبشر بعضهم بعضا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، وكانوا إذا مضى ثانية من السنة يقولون اللهم بلغنا رمضان، وإذا مضى الشهر أخذ يدعون ويتقبل منهم ما عملوا في رمضان. الشيء الثاني في قراءة القرآن الكريم، فإنه كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، شهر فيه كذلك ليلة القدر، وهي ليلة كما قال الله عز وجل: خير من ألف شهر. شهر كذلك تصفد فيه الشياطين، والمواسم مواسم الخير إخوة تعظم ويعظم الله تبارك وتعالى بأزمنتها أو بإمكانتها، كما أن الإنسان الذي عبد الله أو يعبد الله تبارك وتعالى في الحرام ليس كمن يعبده هنا في هذه البلد تضاعف الأجور، كذلك من حيث الزمان من يعبد الله في رمضان ليست لعبادة في غير رمضان، ذلك الإنسان في رمضان يجتهد في أن يقلل منه وأوقات الراحة الكثيرة التي ربما نحن الواحد منا يعني الشيطان يدفعه إليها دفعة ويدرس يقول كدورا كتاب بعد الراحة ما يدرسوا لي كذا وإلى ذلك إلى آخر المشي. نعم، فهذا هو المطلوب منا أن نستقبل رمضان استقبالا يليق به ومن وفقه الله عز وجل كذلك، لأن يعتمر في الشهر لأن الصحابة كانوا يحرصون على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أمركم في رمضان تعجلوا حجة، وفي رواية حجة معي، حجة معي عمرة واحدة في رمضان يعتمد الإنسان، أنا نقول عمرة مش عمرة في ذي شهر، هذا ترى عمرة وراها بعد حاجة ولا مقيم، عمرة لو كان الإنسان موفق لبس به قد يدرها في يومين زيادة بلد، يمشي مثلا اليوم ممكن جدا إذا يعني الأمور سلسلت لهم الاثنين بعضها. وش قلت العمر يستمر العمر الواحد كان يستمر العمر بينه يمشي واحد 15 يوم؟ لا قد يزال عمره ولا دعته كان يمشي بالعمر يزال 20 يوم 40 يوم شهر بكامله، هذا مش لا هذا العمر هو خير، هذا الشيء آخر يستمر العمر هذا فقط لتستغرقه إنسان بين الذهاب والإياب والسفر يجب ممكن جدا يعني في الرص 3 أيام 4 أيام تمشي وضع سيما اليوم والحمد لله طائرات وبيانات. إذا قلت أسأل الله عز وجل كذلك أن يوفقنا لهذا الشهر والاجتهاد فيه والعمل فيه بطاعة الله عز وجل، والواحد منا كذلك يجتهد في أن يعين الله عز وجل على هذا الشهر في أن يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. واصل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. إذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا، وهكذا كما رأيتم خطابات الشارع إما أمر وإما نهي، إما أمر والأمر إما يفيد الوجوب وإما يفيد الاستحباب، والنهي إما يفيد التحريم وإما يفيد ما لا الكراهة، بقي اتباع وما بين الأمر والنهي، فتلك هي الأحكام التكليفية الخمسة، أحكام تكليفية ماذا؟ الخمسة. إذا الحرام مكروه، واجب مندوب، ثم مباح، هذه الأحكام قال الأحكام التكليفية. ما معنى الأحكام التكليفية؟ معنى كل واحد من المكلفين أفعاله سواء كانت قولا أو فعلا أو حتى من أعمال القلوب إلا وللشارع فيها حكم، فإما يكون الشغل الواجب من واجب الشرع أو بمندوب أو بحرام فعله قد يوصف بأنه حرام راه يفعل فيه حرام أو مكروه أو ماذا مباح، هذه أحكام تكليفية. إذا تعلم لا تقدم رمضان لا تلأ ثم يأتي كذلك أوامر، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا، صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور معك. السحور أيها الإخوة كثير من يظن السحور هذا بأنه مجرد يعني أكل يوجد الإنسان وربما ينوع فيه وما إلى ذلك، لا، السحور أول أيها الإخوة سنة، ثم نعم مع هذه السنة يتقوى به على ماذا؟ على الصبر، هو تصحروا ومعنى تصحروا أي إخوة تناولوا أكلة وقتها وقت السحر. وهو وقت السحر السحر هو الجزء الذي قبل طلوع الفجر. الفقس يقول ماذا؟ السحر وقت السحر وقت السحر السين والحاء والراء ذلك الجزء الذي يكون قبل طلوع الفجر. فإذا أنت في تطلع شعله أجوى السحر لأن السحر هو الأكل في ذلك الوقت بعد تعليم وقت قبل طلوع الفجر. إذا هذا هو اللي قالوا السحور النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك يقول تصحروا تصحب أن استعدوا للغد يومكم بأن تأكلوا هذه الأكلة أكلة في السحر. قال صلى الله عليه وسلم فإنك السحور فشسيد السحور معناها الأكل نفسه والسحور الفعل فإن في السحور بعثة والبعثة ما هي كثير من أسباب البعثة يذكر ويذكر مشقاتها على لسانه ولكن ربما يغيب عليه حقيقة معنى يقول احنا فلان زادنا بعض هذا لازم نقول فلان مبروك وبعد ذلك مبارك وهذا البركة والبركة إلى آخره. البركة يا إخوة هي زيادة الخير والنماء والمقصود الزيادة غير محسوسة الزيادة غير المحسوسة وأما الزيادة المحسوسة التي يدركها كل واحد يعبر عليها يقول لك على كذا لا وإنما من هذا الإناء لو افترضنا مثلا أن هذا القارورة اشربوا منها زائد يقول لك كم من الطويل يقول هذا الأليبة لأن العادة أن هذه إذا شربها ثلاث خلاص تبرز ولكن يوم الإجابة مثلا اختاروا يعني اشربوا منها باع الحاضرين وقال لك لا تسوي منها هذا هو البركة. إذا فإن في السحور بركة بمعنى حتى ولو قلت فيك الطعم ليس أقول ذلك بخص فإن العودة والتعويل فيها إنما هو على ما جعله الله تبارك وتعالى في هذه البركة. لا تظن أنك تحط ما يجب أن تكتب فيها البركة لا وكذا وكذا ربما يدرك بعض الأحوال بطنية صباحا كيف قعها تقول لها نص نهار كامل انت باقي ليش تكشف وعيش على بطنك قد تحسس وش راح يطلع لك ربما من احوال ما يجب لا اذن فان في السحور بركه نعم قد تكون محسوسه وقد تكون هذه البركه محسوسه بمعنى الانسان طبعا عندما يكون في اخر ليل بمعنى قبل ان يطلع الفجر ويتحرى نعم يتاخر ماذا حصل ماذا فعل كأنه استوى بك كأنه ماذا استوى بك فقط عادة الناس ربما بعد صلاة الصبح بعد ما يرجع من الصبح بعد قليل يحط لما إذا انتهى تفطر الصباح وليس الإنسان صح ذلك الوقت كأنه استوى في استوى الناس اللي بكرة الشركة يقول له مثلا راح يخرج عليكم الكار مثلا الساعة الثالثة ولا الساعة الخامسة ونصف تلقى مسكين ماي كامل وعيه في الليل يقول وراني ماشي وانا عندما نوصل الخدمه انا كنت كثير كنت مع كثير بتاع النهار ما لو في لي ما في الوقت عرفت الصبر عرفت انا امسحت تعال اذا السحور ايها الاخوه قيام الاحسان الظلم هو كما قال بعض اهل العلم واجب بعض اهل العلم قال واجب ما هو الدليل على الوضوء ما الدليل على الوضوء الامر قال فتسحر هكذا الأمر الأمر قاعدة أصولية تقول الأمر يفيد الوجوب فإن في السحر بل قال صلى الله عليه وسلم الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب الكتاب بعلو مصر أكلة ماذا السحر إذن هذا الذي نصب فرقانا بين صيام الأمة المغضوب عليهم الضالين وبيننا نحن المسلمين كيف يكون مجرد استحباب فقط قلت لذلك رجح بعض أهل العلم أن السحور واجب وليس معنى واجب أن من تركه فسد صومه لا لا ولكن من تركه واجب اسم العصر لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فبسحروا فإن القصه فوجئت ولم يأكل الإنسان يشرب الإنسان يقرأ أفلام وكذلك الأحكام التابعة لهذه المسألة، أن الإنسان هو يتصحى وربما يسمع الأذان يبادر صلاة بعد الأذان، وربما حتى يكرف فيهم ويحطوا وما إلى ذلك من أحوال. سيما أيها الأخوة أقول بأن أذاننا اليوم يؤذن في غير الوقت، أي يؤذن قبل دخول الوقت. وعليه لو أن واحد منا شجع وقال مثلا هل يجد الأذان؟ أنا عدد المكان يتبع إلى الصوم أشهد إذن أذين في الأذان العشرين والعشرين يعني بخلي جدا في تقدير الدعاء المليح أنه قبل عشرين مازال ما تحشرش إذا كان ولا كنت فصل طاعة نقول مثلا في ستون خمس دقائق ممكن خمسة خمسة دقائق أيضا. وأما خمسة خلاصين يعني قلت له أن واحد ثلاث في هذه الأيام دور يعني يأذن خمسة خلاصين وقال هذا مثل الإنذار. أما إذا كان نعم الأذان يعني أذن في الوقت نعم بمعنى صاحبه يتحرك ما خندرنا نحن أرضنا في أن الآن الفجر بتاعنا محدد قبل سنة الفجر بتاعنا أربعة نقول فجر يوم مثل كذا قبل سنة محددها ثلاثة يوم. ولكن قلت له أن مثلا إنسان ضاق وعاق زي الفجر مطلعش ولا مثلا أخاف ولا صدق لو أن مؤذنا من المؤذنين يؤذن في الوقت نعم في الوقت كما كان يؤذن بجد أو كما كان يؤذن في مؤتمر الضمان في الوقت نعم. وكان مثل إناء من الماء يشرب اسمع الأذان سمعوا عجيب مؤذن يؤذن في الوقت في الوقت بمعنى انه يعني اليوم يجي الله يؤذن وصل الطير وصل وهذا يعني لا الوقت هذا افتراضنا وسمع يؤذن والاناء في فمه من السنه الا يضعه يقول لا احبس احترق الفم ربما نرميه خوفا انني نكره رمضان لا وهذا ليس كلام فقط هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن في يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمثلا طلع زرق الفجر صادق وأذن عنده المؤذن نعم فهذا من السنة من الإنسان ماشي قال مثلا اسمع لا بس وأعطشان ما احتاج الماء وبغي يشرب الماء ولكن إنما منعه هذا الأذى وما أذى لا سمعا يعني. ومن العجيب الذي سوف إن شاء الله إذا أعيشتم سترونه في آخر رمضان في آخر رمضان في العشر في الأواخر منه سوف ترون كل واحد منكم إذا أردت حقا يدقق وشوف ما فيه الناس من الفوضى في هذا الباب يشوف العجب في آخر رمضان العصر الأواخر رأي يغوي سجده يصير حالة أخرى يقول لك تحجب يضاف إلى قيام به وهذا تكون في آخر ومع التهجد ربما بعضهم بغى يصحى وبعد ذلك طلع الفجر بعد صلاة الصبح والتهجد يدل في آخر ليه قلت بعضهم بغى يصحى كذلك في نفس الوقت لا يكمل تجاه التهجد وعلي ما يكمل تجاه السحر يبقى أمام إلا ماذا افتحاب في المسجد ما هو إلا صلاة الصبح درس صلاة الصبح هذه والله يعني حتى صلاة الصبح أخي أصدر يعني بعشر أقول من أراد يعني التراقب يسجل عنده في مذكرة ولا في عشرون دار ثلاث قال أشحال أنا أطلع الزرادية يطلع يعني كان الأصل مثلا أن الزر يبقى ماذا يتأخر يقول في آخر رمضان يسقط إذا أرادوا يعني بعد ما يعني يتهجدوا يتسحروا ولا يطيلون المكتب المسجد حتى يتأخر على صلاة الصبح يقول لي في صلاة الصبح صلاة الصبح يقولوا يعني يقدوها يعني بحيث ربما عكس ما كان عليه التصيب التوقيت في رمضان كله قلت من أراد أن يرى ويقف على هذا سوف يرى خصوصا قلت في الأيام الأخيرة من رمضان في عشر أواخر المفروض الإنسان يجتهد أكثر هكذا يصير حال الناس عليه بل وأثرون كذلك كما يقول في الآية 27 من الأمر العجيب جدا مما يعرفنا بأن الناس في تناقض عجيب جدا فيما يخص هذه العبادة وفي غيرها من العبادة. قال صلى الله عليه وسحروا فإن في السحور بعد رغب في النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل السنة أولاد إقامة السنة والاجتهاد عليها وتعلمها والحرص على العمل بها ودعوة الناس إليها. قال قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.